أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في محاولة استدراك ما فات، والشأن فوات مدة زمان في ذلك الأمر الذي يستدعي ظهور شيء من أثر ذلك، فالذي فات معرفة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعريف الآخرين به، ومدة الزمان التي انقضت حصل فيها سير في ذلك، فإن يكن ذلك على الحقيقة ظهر، وإن يستوي الحالان فما فائدة ما كان إذا استوى الحالان. الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر الله عز وجل كل مواقع الإعزاز ومواضع الحقوق، ثم جعل محبة الله ومحبة رسوله وجعل الجهاد في سبيله مقدما على كل ذلك. قل إن كان آباؤكم والوالدين من الحق والإعزاز في ذلك القدر الأوفى، وأبناؤكم فيما تستفرغون من الحنان وتبذلون من الرحمة، وإخوانكم فيما ترجون مساعدتهم ويكون بهم تمام عزكم، وأزواجكم فيما تأدى من مصالح المودة والرحمة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها فلم تزل أثيرة عندكم محببة إلى نفوسكم، وتجارة تخشون كسادها فما زلتم تنتظرون منها قياما بمصالحكم، ومساكن ترضونها مالت إليها طباعكم وسكنت فيها جراحكم كل هذا فحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولك أن تلحظ طريقة التهديد، فقد كان يكون ذلك الخبر بالأمر أو بذكر فضيلة عليه، لكنه محل فصال وموضع سقوط من المكلفين فيه، فكان استخراجه واستدعاؤه بهذه الطريقة الشديدة الشديدة لو كان كل ما توقرون وبه تعتزون أحب إليكم من الله ومن رسوله فإنها لمصيبة عظيمة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره في موقع التهديد والوعيد على ذلك. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكان الختام بالإخبار بفوت الهداية، لو فعلتم ذلك فإنما نالكم عقوبة الله تعالى، ففاتت الهداية وكان ذلك فسقا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل قاضي عياد فكفى بهذا، يعني هذا الأسلوب من الاستدعاء وهذا السياق من التهديد والوعيد، فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها. إذ قرر تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني إن لكم موعد قدر لا تفوتونه. وسابق السياق لا يبشر بذلك القدر بل يحذر منه، فلتمضي أيامكم ولتقضى ساعاتكم في وصول إلى قدر منه لا تفوتون. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا كان في الآية وصف العلة فإن فيها الدلالة على الدواء، فأما الدلالة على الدواء فأن تروا أنما أنتم فيه من شغل بالدنيا وشغف بزينتها ومن أعراض عن أسباب نجاتكم ومن فوت التشوف لما يبقى، اعلموا أن ذلك هو الضلال، والله لا يهدي، يعني تحقق الضلال. وإنما كان ذلك عقوبة لقوله عز وجل على ذلك: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لما حصل الفسق حصل استحقاق فوت الهداية، فحصل الضلال، فكانت الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن كانت شغل الناس وشرفهم، وكان الجهاد في سبيل الله أمرا ليس يرد على خواطرهم. ثم فسقهم بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. والله لا يهدي، يعني إن شأن أنكم لما صنعتم ذلك فاتت هداية الله لكم، أو قل لما فسقتم استحققتم إضلال الله عز وجل لكم. فطريق الدواء الخروج من ذلك الفسوق والإلحاح على الله عز وجل بالهداية. والخروج من الفسوق، الفسوق بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، المطلوب الانفكاك عن الكبائر والحذر من الصغائر، والانفكاك عن الكبائر احتاج الى فيض ايمان وتوحيد من شأنه ان يستغرق تلك الكائنات، يستحمل التوحيد عليه فتتباعد تلك الكبائر عنه. أو يستكثر من العمل الصالح فيترقى بترك الصغائر حتى يبلغ الانفكاك عن الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى النفس من الولد، يعني تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومحبوبه على ما يكون مطلوبا للولد، وكذلك الوالد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمسألة حال القلب، أن يكون من داخل قلبه فعل النبي ومحبوبه ومراده صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك أحب إليه من ولده مما يتعارض مع أغراض ولده ومصالحه ومطلوباته، وكذلك والده، وكذلك الناس أجمعون. وعنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وترتيب تلك المقاصد أولا في الشدة الشديدة في وعيد التنزيل، ثم ثانيا في تحذير القلب والعقل، ثم ثالثا في التشويق إلى هذه المستحسنات. ولد حلاوة الإيمان، يجد الإيمان حلوى، يحل الله عز وجل في قلبه الإيمان، معتقد الإيمان وتوابع الإيمان وأعماله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فرام حساب ذلك، نظر في يومه وليلته كم يكون منه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكم يكون منه للآخرين، وحتى يجد حلاوة الإيمان فحقه أن يجد ما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما للآخرين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني تفنى أسباب الترجيح والتقريب عنده، فلا يترجح عنده ولا يتقرب إلا ما كان عند الله عز وجل أقرب وأرجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وذلك يقينه على ما عند الله عز وجل، حتى يرى انتقاص إيمانه، ويرى فوت الأعمال الصالحات، حتى يراها نيران محرقات، فيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأما حلاوة الإيمان فشيء يسوقه الله عز وجل تكريما لمن حاز هذه الخصال، فيجد للصلاة طعما مختلفا، ويجد للصيام أثرا لا يرى إمكان استغنائه عنه، ويجد لذكر الله عز وجل طمأنينة قلبه وراحة نفسه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا من حلاوة الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، صلى الله عليه وسلم. وكأن حصول هذا النوع من الاختبار غير عزيز بل يكثر، أن يكون ثم تردد بين مطالب النفس التي تقول هي عادتها، أو التي تقول هي راحتها، أو الذي تقول إنه موضع سرورها، العادات والراحات والملذات التي هي موضوع السرور. فلا يكون الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ذلك كله، يعني فيدعو لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وللتقرب إليه صلى الله عليه وسلم، يدعو لذلك راحته ويترك لذلك عادته، ويهدر لذلك شهوته ولذته. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وكأن الخبر الأول لم يكن على التحقيق، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، ثم كان في عطاء من الله عز وجل تحقيق فوته، وأنه ليس هو الحقيقة، وأن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى عمر من نفسه التي بين جنبيه. فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت. السؤال ليس سؤال الملوث بالدنيا ولا المشغوف بزينتها ولا المستغرق فيما أوتي الناس منها، بل السؤال سؤال الوجل الخائف والحذر، فيسأل: متى الساعة لعله يسير إلى موعدها سيرا يرجى. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه لإيقاع ذلك السؤال بحقه، فحقه أن يكون ثم الشغف بما هو العدة لها، ما أعددت لها. فكان من ذلك الرجل الصدق مع نفسه، تلفت فإذا صلاته هي تلك الصلاة التي كثرت فروقها، وإذا صومه هو ذلك الفعل غير المرضي له، وإذا الصدقة تنازعها النفقة الواجبة عليه، فانتفى ذلك كله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. وهو في ذلك الحال من التجاذب يترجح عنده حق الإيمان، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فترى تلك المحبة حتى تكون حقيقية، لا تكون وهما ولا تكون دعوة باللسان، بل تكون شغلا وتكون ذات أثر في فعل ذلك الإنسان في ظاهره وفي باطنه. فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. معنى يحتاله القلب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد أهله وماله. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وأحب إليه من ماله. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، ببذل أهله وماله، بفقد أهله وماله، فليذهب أهله جميعا وليفقد ماله كله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحب إليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن عمر بن الخطاب قاله للعباس رضي الله عنه: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أباه الذي هو أعظم الناس حقا عليه وأكثر الناس استحقاقا لمحبته، أن نجاة أبيه بالإسلام مقدم عليها،